ولاحظوا إلى فهم الصحابة رضوان الله عليهم، كان عبد الله بن عمر إذا روى هذا الحديث يضيف هذه العبارة وهي من فهمه للحديث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كلنا هنا غرباء، حتى في بيوتنا نحن عابرين سبيل، كلنا ماشيين، هذه الدنيا ليست دار مقام. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر إذا روى هذا الحديث يقول هذه العبارة: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لاحظوا الآية الأولى كانت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الخطوة الأولى كذا أنك تحاسب نفسك في الليل على اعتبار أنه احتمال أنك لن تصبح. الحديث الآن أضاف بعد آخر وهو: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فتلاحظوا هنا الآن بدأ تفعيل الموت على الأقل، على الأقل عند الإنسان عند الصباح وعند المساء. ونؤكد ذلك بذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصحى من الصباح نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا. يعني كذا أصبح التطبيق مفعل عندك، وأنك ترى أن الصباح بعث وأن المساء موت. ثم تأتي الخطوة الثالثة وهي كذا عندما تأتي إلى الصلاة، عندما تأتي إلى الصلاة فرغ نفسك من كل التزاماتك وكأنك تعمل وصية، على اعتبار أنك عندما تقول الله أكبر في الصلاة كأنها آخر صلاة، وتعمل حسابك أنه احتمال ما تسلمش، في أحسن الأحوال أنك تسلم. فإذا حصلت يا أبنائي هذا، فإذا حصل هذا التفعيل عند الإنسان صلى الإنسان صلاة مودع. وتخيلوا ما هي علامات صلاة المودع؟ عندما تقول الله أكبر للصلاة لا تذكر لا تجارة ولا بيع ولا عودة للأبناء. إذا في شيء تذكره تذكر ما بعد الموت، إذا في شيء ستذكره أثناء الصلاة ستذكر ما بعد الموت، موت، حساب، قيامة. وهنا ستكون للصلاة معنى، وستجد أثر كل صلاة في حياتك اليومية. نحن يا ابنائي نصلي صلاة وراثة، أتينا وآباءنا يصلون وصلينا ورثنا المسألة وراثة، وتحصل الواحد صلى 40 سنة تلك الصلاة التي صلىها أول مرة إلا من رحم الله. فإذا حتى تتحقق فينا تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل لنا هذا التفعيل، الكلمة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. الكلمة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل كلاما تعتذر عليه. أنا كان قصدي، أنا ما كانش قصدي، لا أنا كان ناشتي، هذه كلها. وأكثر ما يعتذر منه، أكثر ما يعتذر منه الكذب، أكثر ما يعتذر منه الكذب. يكون واحد يكذب بعدين دول له اعذار ودول له. فاحرص على أن لا تكذب، ومعلوم لدى الجميع خطورة الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وآية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب واضح إنه قد كذب، وإذا وعد أخلف هو أيضا كذب، وعد ابتداء وهو ينوي أن لا يفي فهو كذب. وإذا أؤتمن خان، تخيل واحد طرح عندك حاجة أو عنده حاجة وقال عنده وقال له أخي الحاجة حقي وقال له ما طرحتهاش، هو كذب في كل الأمور. إذن فالكذب بهذه الدرجة من الخطورة. الكذب ما هوش حذق يا ابني، الكذب ما هوش شطارة، الكذب لا يوصل الإنسان إلا إلى الخسارة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والكلمة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم: اجمع اليأس عما في أيدي الناس، حق الناس حق الناس، لا تلفت له لا بعينك ولا بقلبك. وليس هذا فقط في مسألة الأموال والحقوق، في كل شيء. وجامع هذه الوصية قول النبي صلى الله عليه وسلم: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. تشتي حد اعتدي عليك؟ لا، لا تعتدي على أحد. تشتي حد أخذ حقك؟ لا، لا تأخذ حق أحد. تشتي حد اعتدي على أهلك، على بناتك؟ لا، لا تعتدي على أهل وبنات أحد. أظن يا أبنائي الواحد منا لو حقق هذه الثلاث الكلمات وجد ذلك الإنسان الآمن المطمئن، وخلاصة سيرنا في هذه الحياة أن نصل إلى هذا الدرجة من الأمان والإطمئنان، ويظهر فينا وتظهر فينا تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وتعاليم هذا الدين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من أشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أن نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. تخيلوا أبنائي كذا، تصوروا أبنائي أن الإنسان بهذه الأوصاف وجد. واحد صلاته مضبوط، صدقه تمام، تعامله مع الآخرين بهذا الرقي، بصلاته المضبوطة صلاة مودع، ضبط علاقته بالله، وأصبح في كل صلاة بشوق للقاء الله، وبصدقه ضبط علاقته مع ذاته، وبعدم اعتداله على الآخرين ضبط علاقته بالآخرين. هذه الثلاثية يا ابنائي هي العلاقة الاجتماعية التي بموجبها يوجد المجتمع المدني الذي تبحث عنه البشرية منذ فجر التاريخ. المجتمع المدني ما هو؟ أناس يتعايشون على هذا النحو، أناس يتعايشون على هذا النحو. بالله يا ابنائي لو وجد هذا الفرد وأصبح هناك مجموع بهذه الأوصاف، هل ستفتح المحاكم؟ هل ستفتح أقسام الشرطة؟ لا يمكن، لأنه تخيل أنت لا تؤذيني وأنا لا أؤذيك، وأنت لا تعتدي علي وأنا لا أعتدي عليك، والأمور ماشية تمام. إذا وجد هذا المجتمع البشري، والأصل أن يوجد، لكن عند من؟ عند المتدينين، وتصبح تعاملك هكذا دين، مش خوفا من القانون ولا خوفا من الشرطة ولا لا، لكن تعاملك مع الآخرين دين لله سبحانه وتعالى. إذا وجد هذا المجتمع، وجد ذلك المجتمع البشري أو المجتمع المدني التي تبحث عنه البشرية، والتي ضرب له القرآن مثالا لطيفا، يحتاج مطولات وأشروحات، لكن القرآن الكريم أعطاه ثلاث كلمات فقط. وضرب الله مثلا قرية، والقرية هو مجموع بشري مثلنا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. من أين أتى الأمان؟ أتى الأمان من هذه المواصفات للأفراد، لا أحد يؤذيك، لا أحد يكذب عليك، وعلاقة الناس بالله قائمة، فوجد الأمان الاجتماعي في القرية هذه. اطرح حاجتك هناك وتعال بعد سنة ستجدها هناك. بالله متى وجد هذا المجتمع البشري؟ ومن المفروض أنهم يوجدوا؟ إنه المتدينون المسلمون، لا بقوة القانون ولا بقوة السلاح. قرية كانت آمنة، أمان اجتماعي، تخرج من هذه القرية وأنت آمن على حقوقك، آمن على أبنائك، آمن على بناتك، أمان اجتماعي بكل معنى الكلمة. طيب، مطمئنة، طمأنينة نفسية عند أفراد المجتمع، لا في لا لوثات عقلية ولا أمراض نفسية ولا حالات من هذه، طمأنينة نفسية عند جميع أفراد هذه القرية. ولاحظوا النتيجة لهذا الأمان والطمأنينة رخاء اقتصادي ليس لك فيه أي جهد، وإنما هو كرامة من الله سبحانه وتعالى. انظر لقوله تعالى: يأتيها، مش هي التي تذهب، يأتيها رزقها، ومش أي رزق، رغدا. لما تقرأ رغدا كذا يسيل اللعاب حقك. تصوروا بالله هذا المجتمع المدني الراقي، آمنة أمان اجتماعي، مطمئنة طمأنينة نفسية عند جميع الأفراد، يأتيها رزقها رغدا، ومش من فرصة واحدة، من كل مكان. بالله يا ابنائي، لو وجدت هذه القرية في أي جبل من جبال الدنيا مع التقدم المدني هذا الذي نحن فيه، سيعلم به أهل الأرض جميعا. الآن الأقمار الصناعية ما شاء الله، ومسحها للأرض، وإذا استوت مشكلة في راسن، عندنا منطقة اسمها راسن، الآن تسمعي بعد ساعة من البي بي سي. إذا وجد هذا المجتمع المدني الراقي، تتوقع ما الذي سينشأ عن ذلك؟ والذي نفسي بيده، سيتمنى كل أهل الأرض أن يأتوا لهذه القرية ويعيشوا فيها. ولذلك اقرأ قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى؟ يوم القيامة. ما ليش معنى يوم القيامة أن الواحد يتمنى لو كان مسلم؟ ما ليش معنى، خلاص انتهى الموضوع. لكن لو وجد هذا المجتمع البشري، سيتمنى العالم كله أن يكون في هذه القرية، لأنها بهذه الأوصاف لهذا الإنسان الراقي، ولهذا المجتمع الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. ما في كثير من الشباب الآن يتمنى أنه يعيش مثلا في بلدا بلد أوروبا، يظن أنه الأمر، لكن الأمر ليس كذلك. لا يوجد المجتمع الآمن المطمئن الذي يأتيه رزقه رغدا من كل مكان إلا إذا عاش أفراد هذا المجتمع هذه المعاني بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختم هذه الخطبة بثلاث كلمات بلدي. دائما أنا أقول الشباب عندنا كذا بالقرية، أقول لهم: شوفوا، لا تكبروا الدين هذا، ولا تخلوا أنه عقبة قدامنا ولا حاجة. صلي فرضك، لا تكذبش، لا تعدتيش على أحد، بس صلي فرضك، لا تكذب، لا تعتدي على أحد، وشوف الأمان اللي بيحصل لك والطمأنينة التي سيسكبها الله في قلبك. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة الطيبة المباركة أن يجعلنا بهذه الأوصاف، وأن يجعلنا مثالا للتدين الصحيح وللمجتمع المدني الراقي. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا إخواننا في غزة عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك، ماض فيهم حكمك، عدل فيهم قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. أدخلهم مدخل صدق، أدخلهم مدخل صدق، أدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم آتهم من لدنك رحمة، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. سدد رميهم، ثبت أقدامهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم، ألف بين قلوبهم، أيدهم بنصرك المبين على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. يا من تقذف بالحق علام الغيوب، يا من تقذف بالحق علام الغيوب، يا من تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وللصهاينة وحلفائهم وأعوانهم الويل مما يصفون. اللهم اغفر لنا في هذه اللحظة الطيبة المباركة، ولا تجعل لنا سيئة إلا محوتها وبدلتها حسنات. قلت ما سمعتم، وأقم الصلاة.